مرحبا بكم في حلقة جديدة من تحليلنا المعمق. اليوم معنا مصادر بتتناول مفهوم اجتماعي وديني مهم جدا في التراث الإسلامي، وهو العدة. المصدر الرئيسي اللي معنا هو مقتطفات من كتاب العدة للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي. هدفنا اليوم مش بس إن احنا نستعرض الأحكام، لا، إحنا عايزين نغوص في الحكمة والغاية من وراء الفترة دي، يعني الفترة اللي المرأة بتلتزم بيها بعد وفاة زوجها أو انفصالها عنهم. هنكتشف إزاي النظام ده مش مجرد انتظار، لا، هو إطار متكامل له أبعاد نفسية واجتماعية وتشريعية. خلينا نبدأ نفكك المفهوم ده. والمثير الاهتمام هنا هو إننا مش بنتكلم عن مجرد فترة زمنية، يعني كم شهر وخلاص، لا، إحنا بنتكلم عن منظومة كاملة، منظومة هدفها الأساسي الحفاظ على الأنساب وتكريم قدسية الزواج، وكمان إعطاء النفس فرصة للتعافي والتأمل. هي بتجمع بين الحقوق الشخصية والمسؤوليات المجتمعية. حلو قوي. طيب خلينا نبدأ من الأساس، إيه هي العدة بالظبط؟ المصدر بيعرفها إنها مدة زمنية محددة شرعاً المرأة بتنتظر فيها لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو حزناً على زوجها. بالظبط، التعريف ده نفسه بيكشف الأهداف المتعددة، والمصدر بيوضح الحكمة من تشريعها في كذا نقطة رئيسية. خلينا نمسكهم واحدة واحدة. النقطة الأولى والأهم على ما يبدو هي التأكد من براءة الرحم. تماماً، وده يمكن الهدف الأكثر عملي ومباشر، منع اختلاط الأنساب. يعني في أي مجتمع النسب الواضح ده هو حجر الزاوية للاستقرار الأسري وتحديد المسؤوليات وحقوق الميراث كمان. صح، فالعدة منها بتشتغل كآلية وقائية عشان تضمن عدم وجود أي شكوك حول أبوة الطفل لو كانت المرأة حامل. النقطة دي مثيرة جدا، خصوصا في عصرنا الحالي. يعني ممكن حد يقول مع وجود اختبارات الحمض النووي DNA الهدف ده ما بقاش بنفس الأهمية. سؤال مهم جدا، وده بيوضح الفرق بين الحكمة والعلة. التكنولوجيا الحديثة ممكن تقدم حل للعلة المباشرة اللي هي إزاي نتأكد. تمام، لكنها مش بتلغي الحكمة الأوسع. التشريع هنا مش بيقدم مجرد حل تقني، لا، هو بيأسس لمبدأ اجتماعي عام. المبدأ ده هو الحرص الشديد على قدسية النسب ووضوحه، بيعزز ثقافة مش بتسيب مجال للشك أصلا. يعني نقدر نقول إنها ثقافة وقائية أكتر من كونها مجرد إجراء إثبات. فهمت. طيب ماذا عن الهدف الثاني اللي ذكرته المصادر، وهو تعظيم شأن عقد الزواج؟ إيه؟ الناقة دي بتضيف بعد آخر. العدة هنا رسالة رمزية قوية للمجتمع وللفرد، بتقول إن الزواج ده مش عقد تجاري ممكن نفسخه ونبدأ واحد تاني يوم. لا طبعاً، الفترة الانتقالية دي بتفرض وقفة للتأمل والاحترام للميثاق اللي كان قائم. وفي حالة الطلاق الرجعي تحديداً، الفترة دي بتكون زي فترة تهدئة إجبارية. بالظبط، فرصة حقيقية للزوجين يراجعوا قرارهم بعيداً عن انفعال اللحظة، وممكن تكون سبب في إنقاذ أسرة كاملة. وكأنها بتحط مسافة آمنة بين نهاية علاقة وبداية علاقة جديدة محتملة، وده بينقلنا مباشرة من النظرية للتطبيق. المصدر بيحكي قصة محورية جداً في الموضوع ده، وهي حديث الفريعة بنت مالك. نعم، والقصة دي هي اللي أسست لواحد من أهم أحكام العدة. الفريعة دي أخت الصحابي أبي سعيد الخدري، لقت نفسها في موقف إنساني صعب جداً. زوجها اتقتل غدر، وصل لها خبر وفاته وهي قاعدة في بيت بعيد عن أهلها، وزوجها ما كانش سايب لها أي مصدر رزق أو حتى مسكن تملكه. ياه، يعني نقدر نتخيل حجم الصدمة والارتباك، واحدة لوحدها أرملة في مكان غريب ومن غير أي سند مادي، فتصرفها الطبيعي كان إنها تدور على الأمان عند أهلها وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه. بالظبط، والمثير في القصة هو تسلسل الأحداث. المصدر بيوضح إنها عرضت حالها على النبي، وفي الأول هو أذن لها إنها ترجع لأهلها، وده بيوري تفهمه لوضعها الإنساني، لكن هنا بيحصل التحول التشريعي. إيه؟ الرواية بتقول حتى إذا كنت في الحجرة ناداني أو أمر بي فنديت له، يعني تم استدعائها مرة تانية. إيه اللي اتغير؟ ده جوهر القصة كلها. لما رجعت النبي سألها تحكي له قصتها تاني، كأنه بيتأكد من كل تفاصيل الموقف، وبعد ما سمعها مرة تانية قال لها القول الفصيل: انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ومعناها إنها لازم تقضي عدتها اللي هي 4 أشهر و10 أيام في نفس البيت اللي وصلها فيه خبر وفاة زوجها. تماما، وهي بتقول فاعتددت فيه 4 أشهر وعشرا، التحول ده من إذن مبدئ بالرحيل لأمر حاسم بالبقاء هو اللي خلى الحديث ده أصل في المسألة. يعني الأمر ما بقاش مجرد توصية، لا ده أصبح حكم. مظبوط، جمهور العلماء اعتبروا الحديث ده هو الأساس في وجوب مكوث المتوفى عنها زوجها في بيتها طول فترة العدة. وهنا بتظهر حكمة أعمق من مجرد الانتظار. البقاء في منزل الزوجية بيوفر للمرأة بيئة مستقرة ومألوفة عشان تقدر تتعامل مع حزنها. صحيح. بيجنبها الاضطراب والتشتت الإضافي اللي ممكن يسببه الانتقال المفاجئ في ذروة ألمها. يعني إطار مكاني بيحميها ويوفر لها مساحة خاصة للحداد. إذن البقاء في بيتها هو حجر الزاوية، وده بيخليني أسأل، طيب تفاصيل حياتها اليومية جوه البيت ده كانت إزاي؟ هل هي مجرد فترة انتظار وخلاص، ولا كان لها طقوس وقواعد؟ المصدر هنا بيستخدم مصطلح محدد هو الإحداد. نعم، الإحداد هو الجانب السلوكي والمظهري للعدة. هو مش مجرد انتظار سلبي، لا، دي حالة نشطة من الامتناع عن الزينة، والمصادر بتفصل الممنوعات بشكل دقيق. مثلاً بيحظر عليها لبس الثياب الزاهية اللي بتلفت النظر. زي إيه مثلاً؟ زي الثياب المصبوغة بالزعفران أو العصفر، وكمان بيحظر عليها استخدام الكحل أو أي نوع من العطور والطيب، سواء على جسمها أو ملابسها. بالضبط، وكمان الحلي والمجوهرات. القاعدة العامة هي الامتناع عن كل شيء بيظهرها في مظهر المتزينة اللي ممكن تكون بتدور على الخطاب. بس لحظة، القيود دي ممكن تبان صارمة شوية، يعني ممكن حد يشوفها كأنها بتفرض شكل واحد للحزن. ماذا لو امرأة مش بتلاقي في الامتناع عن الزينة تعبير عن حزنها الحقيقي؟ ده سؤال جوهري، ومهم هنا الفرق بين المشاعر الداخلية والسلوك الاجتماعي. الإحداد مش قياس لعمق الحزن اللي في قلب المرأة، ده أمر لا يعلمه إلا الله. هو أشبه بلغة اجتماعية متفق عليها، يعني إشارة واضحة وموحدة للمجتمع اللي حواليها. لغة اجتماعية؟ عجبني التعبير ده، إزاي يعني؟ دول ممكن يحط حالته على السوشيال ميديا غير متاح. الإحداد كان بمثابة وضع عدم الإزعاج للمرأة الأرملة. فكرة ممتازة. مظهرها الخارجي غير المتزين بيرسل رسالة فورية للكل، أنا في فترة حداد، أنا في مرحلة انتقالية حساسة ومش متاحة للخطبة دلوقتي. وده بيخلق حواليها حدود واقية تحميها من أي ضغوط اجتماعية أو مواقف محرجة، ويديها المساحة النفسية اللي محتاجها. إذن هو مش فرض لشعور معين قد ما هو توفير لغطاء اجتماعي بيحترم الشعور ده وبيحميه. دي نظرة مختلفة تماماً، بس الحياة لازم تستمر في النهاية. إيه اللي بيحصل بعد انتهاء العدة؟ المصادر هنا بتقدم حاجة شبه بروتوكول دقيق جداً لمسألة الزواج مرة تانية. بالفعل، وده من أدق المواضع في فقه العدة اللي بيظهر فيه التوازن بين احترام حرمة الفترة والواقعية في التخطيط للمستقبل. المصادر بتفرق بوضوح شديد بين التصريح بالخطبة والتعريض بها. طيب، خلينا نفكك المصطلحين دول. إيه هو التصريح؟ التصريح هو الكلام المباشر الصريح اللي ملوش أي معنى تاني غير طلب الزواج. يعني مثلاً الرجل يقول للمرأة المعتدة أريد أن أتزوجك، أو لما تخلص عدتك هتقدم لك. واضح ومباشر. النوع ده من الكلام محرم قطعاً خلال فترة العدة باتفاق العلماء، بيعتبروه انتهاك لحرمة الفترة ومشاعر المرأة. تمام، طيب إيه هو التعريض بقى؟ التعريض هو التلميح، الكلام اللي بيتفهم منه الرغبة في الزواج لكنه مش صريح. المصدر بيدي أمثلة بليغة زي إن الرجل يقول إني في مثلك لراغب، أو إني أبحث عن زوجة صالحة. يعني كلام غير مباشر. بالضبط، لعل الله ييسر لي ذلك قريبا، ده جائز للمعتدى من وفاة. فكرة التعريض بدل التصريح دي بتفكرني ببعض البروتوكولات الاجتماعية المعقدة في ثقافات تانية، هي لغة اجتماعية مشفرة. إيه الحكمة العملية وراء التفريق الدقيق ده؟ الحكمة هنا متعددة الأبعاد. أولاً هي بتحمي المرأة. التصريح المباشر ممكن يكون صادم أو جارح لها وهي لسه في حالة حزن. أكيد. ممكن تحس إنه مفيش احترام لذكرى زوجها. التعريض لأنه غير مباشر بيسيب لها كامل الحرية ترد أو تتجاهل من غير أي حرج. طيب، وبالنسبة للرجل، هل البروتوكول ده بيحميه هو كمان؟ طبعاً، بيحفظ مأوجهه، لو المرأة مش مستعدة أو مش رغبة فرفضها هيكون ضمني، لأنه ما طلبش حاجة مباشرة عشان يترفض طلبه، وفي نفس الوقت هو بيخدم مصلحة الطرفين على المدى البعيد، يعني ممكن يظهر رجل صالح ومناسب، ولو استنى لآخر العدة عشان يلمح برغبته، ممكن حد تاني يسبقه. صحيح. في التعريض بيسمح له أنه زي ما تقولي يحجز مكان معنوي بطريقة مهذبة ومحترمة. إذن هو بيوازن بين احترام الماضي وفتح الباب للمستقبل من غير ما يحول فترة الحداد لسوق للزواج. نظام بيراعي النفس البشرية بتعقيداتها. بالضبط. هو بيقر إن الحزن على الماضي والرغبة في بناء مستقبل جديد ممكن يكونوا موجودين في نفس الشخص، وبيقدم آلية اجتماعية للتعامل مع التوتر ده بطريقة تحفظ كرامة الكل. إذن بعد التحليل ده الصورة أصبحت أوضح بكتير. اللي بنستخلصه من المصادر دي هو إنه العدة مش مجرد فترة انتظار سلبية، لأ، هي نظام اجتماعي ونفسي متكامل له قواعده اللي هدفها حفظ الأنساب وتكريم العلاقة الزوجية، والأهم صون كرامة المرأة ومشاعرها في ظرف من أصعب الظروف. هي بتعكس نظرة بتقدر الروابط الأسرية وبتحط لها إطار يحميها، توازن دقيق بين حق الفرد في خصوصية حزنه وحق المجتمع في الوضوح والاستقرار، وبتورينا إنه الطقوس دي اللي ممكن تبان قديمة للبعض غالباً بتحمل جواها حلول عملية لمشاكل نفسية واجتماعية خالدة. زي إيه؟ زي إزاي نتعامل مع الفقد، إزاي ننتقل بين مراحل الحياة، وإزاي المجتمع يدعم أفراده في أوقات ضعفهم. فكرة أخيرة للتأمل، المصادر دي بتطرح إطار منظم للدعم المجتمعي والتأمل الشخصي خلال فترة الفقد والتغيير. في سياقاتنا المعاصرة اللي ممكن تغيب فيها الطقوس المنظمة والمفهومة من الكل دي، يا ترى إيه اللي كسبناه من حرية فردية في التعبير عن الحزن، وإيه اللي ممكن نكون فقدناه من وضوح وحماية اجتماعية كانت بتوفرها الأطر دي في أكتر مراحل الحياة هشاشة؟